تعلم أحكام البيع من فروض الكفايات، ولكن إذا عزم الشخص على البيع أو على الشراء فالتعلم في حقه فرض عين، لئلا يقع في الربا ولئلا يقع في بيع الجهالة أو في بيع الغرر ونحو ذلك.